أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتنج دي شانل أرى بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا درس صغير وسهل وجميل ولطيف. hari ini insyaallah kami ada pelajaran mudah dan kecil dan indah juga. سندرس التعبير لذلك. kami insyaallah akan belajar ekspresi لذلك. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس موجود في كتاب تكلم العربية الجزء الثاني لجرنيا أدب بكو تكلم العربية جلد 2 صفحة رقم 92 هلمان سندلان بلو 2. بداية أنا سأقول جملة وأنت تفكر في معناها. أول نيا سيأكن بلان كلمات دان أندى سلح كان فكر دي أرتنيا. أنا أريد أن أفهم القرآن والسنة لذلك أدرس اللغة العربية. مرة أخرى، أنا أريد أن أفهم القرآن والسنة لذلك أدرس اللغة العربية. طيب، أنا أريد أن أفهم القرآن والسنة. سيئين فهم قرآن دان سنة. لذلك أدرس اللغة العربية. أدرس اللغة العربية بلا جار بحث عرب سيبلا جار بحث عرب. طيب ما معنى لذلك أدرس اللغة العربية؟ لذلك هنا معناها كرنائتو كرنائتو. إذن سيئين فهم قرآن دان سنة كرنائتو سيبلا جار بحث عرب. طيب مثال آخر، هي حزينة ديا سدي لذلك هي تبكي كرنائتو ديا نانس. هي حزينة لذلك هي تبكي. مثال آخر، هو مجتهد لذلك ينجح في الاختبار ديا راجين سنجوه سنجوه كرنائتو ديا سوكسس دي هجيان. مثال آخر، اليوم عطلة هري إني ليبور لذلك لا نذهب إلى المدرسة كرنائتو كامي تدا برجي سكولا. طيب الآن نحن نريد أن نغير الجملة بتعبير آخر. سكران كامي موغانتي كلمة نيا أتو جملة نيا دنان إكسبريسي لاين. التعبير الثاني اسمه لأن كرنا لأن. طيب لو أردت أن تستعمل التعبير الثاني فقط غير الجملة، اقلب الجملة كلو أن دائنين بكي إكسبريسيا كدوى لأن هنيا بلي كلمة نيا بلي جملة هنيا. مثلا أنا أريد أن أفهم القرآن والسنة لذلك أدرس اللغة العربية. سيئين فهم قرآن دان سنة كرنائتو سيبلجر بحث عرب. اقلب أنا أدرس اللغة العربية سيبلجر بحث عرب لأني أريد أن أفهم القرآن والسنة كرنا سيامو فهم قرآن دان سنة. مثال آخر، هي حزينة لذلك هي تبكي دي سدي كرنائتو دي نانس. اقلب بلي هي تبكي لأنها حزينة دي نانس كرنا دي سدي. مثال آخر، هو مجتهد لذلك ينجح دائما dia rajin, karena itu dia sukses selalu. Iqlib, balik. Huwa yanjahu daiman, dia sukses selalu. Li'annahu mujtahidun, karena dia rajin. Arju annakum fahimtum dars al-yawm. Semoga antum kalian faham pelajarannya hari ini. Lau kana ladayka su'alun tafaddal uktub fi at-ta'liqat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Syukran lakum wa ila al-liqa. Arab Podcast. Takallam al-Arabiyyah.